هل هناك أدعية مشروعة عند الصلاة على جنازة الأطفال؟ نعم، يدعى لوالديه، اللهم اجعله ذكرا لوالديه وفرضا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقب به موازينهما وأعظم به أجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين وجهه في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك على بجهه. ورد هذا بعد أن يدعو بالدعاء العام، اللهم افتح حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصينا إلى آخر الدعاء المعروف. نعم.